الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. نحمد الله بحمد الحامدين ونشكر الله بشكر الشاكرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألك اللهم مولاي بحق هذا قداس الأذان، وبحق متى وسمعان والتواريخ والأعوام، بحق يوسف ابن ما كان بحق الأحد عشر كوكبا الذين رآهم يوسف بالمنام، تحل في دياركم البركة بالتمام يا مولاي يا علي يا عظيم. وهذه القداسات تنضح بالشرك الصريح في أسلوب ركيك وعبارات قلقة وتصنع بالغ وفجع متكلف، تخلط بين ما عليه غلاة الصوفية ومعتقدات النصيرية. والقداس الثالث هو الذي يفصح عن كثير من عقائدهم. طوائف النصيرية. تنقسم النصيرية إلى أربع طوائف: واحد الحيدرية نسبة إلى حيدر لقب علي بن أبي طالب الهامش والحيدر الأسد. اثنان الشمالية وهم يقولون إن علي هو السماء ويسكن في الشمس، والشمس هي محمد، ويذهبون مدى بعيدا في تأليه محمد ويلقبون أيضا بلقب الشمسية. ثلاثة الكلازية أو القمرية، ويعتقدون أن علي يقيم في القمر، ويرون أن الإنسان إذا شرب الخمر الصافية يقترب من القمر، وينتسبون إلى الشيخ محمد ابن كلازي. أربعة الغيبية، ويقولون إن الله تجلى ثم اختفى، والزمان الحالي هو زمان الغيبة، ويقررون أن الغائب هو الله الذي هو على وهم، يجردون الله عن الصفات مثل الإسماعيلية. الهامش نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. وقد اعترف المنصفون من الشيعة بأباطيل غلاتهم وأنكروا عليهم. يقول الصدوق القمي أستاذ الشيخ المفيد الهامش الصلة بين التصوف والتشيع صفحة 146 نقلا عن اعتقادات الصندوق، انتهى الهامش. يقول أستاذ الشيخ المفيد: اعتقادنا في الغلاة والمفوضة أنهم كفار بالله جل اسمه، وأنهم شر من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية من جميع أهل البدع والأهواء المضلة، وأنهم ما صغرهم الله جل جلاله تصغيرهم لشيء بقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في النصيرية. سئل رحمه الله تعالى: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على إظهار الحق المبين وإخماد شغب المبطلين في النصيرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح وخدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا، وبأن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة أسماء وهي علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة، فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزيهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلوات الخمس وواجباتها، وبأن الصيام عندهم عبارة عن اسم 30 رجلا واسم 30 امرأة يعدونهم في كتبهم، ويضيق هذا الوضع عن إبرازهم، وبأن إلههم الذي خلق السماوات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو عندهم الإله في السماء والإمام في الأرض، فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رأيهم أن يؤنس خلقه وعبيده وليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه، وبأن النصيري عندهم لا يصير نصيريا مؤمنا يجالسونه ويشربون معه الخمر ويطلعونه على أسرارهم ويزوجونه من نسائهم حتى يخاطبه معلمه، وحقيقة الخطاب عندهم أن يحلفوه على كتمان دينه ومعرفة مشائخه وأكابر أهل مذهبه، وعلى ألا ينصح مسلما ولا غيره إلا من كان من أهل دينه،

ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به ورسوله، فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين. والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة: كنتم خير أمة للناس تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام. فالمقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هداية العباد لصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان، فمن هداه الله سعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يهتدي كف الله ضرره عن غيره. انتهى الوجه الأول